قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وكم أنا سعيد غاية السعادة بتجدد هذه اللقاءات التي نتذاكر فيها كتاب الله جل جلاله ونقف على معانيه ونعتبر بعبره. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقة ماضية حول قصة آية، فأي آية تلك التي قد اخترناها فيما مضى؟ كنا قد اخترنا آيات ذكرها الله تعالى في سورة النمل لما حكى لنا قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، وذلك أن سليمان عليه السلام قد جعل الله تعالى له من الملك والنبوة الشيء الكثير، وكان له جنود متنوعون، منهم الإنس والجن والطير، منهم أنواع من الحيوانات. سليمان عليه السلام كان يفهم لغة الحيوانات، يفهم لغة الطير. أتاه الله تعالى من الملك ما لم يؤته أحدا من العالمين. سليمان عليه السلام جمع جنوده في يوم من الأيام أمامه كما تقدم معنا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جعل الله تعالى له هذا الملك العظيم، وبين الله تعالى أنهم يوزعون، يعني من شدة زحامهم يدفع بعضهم بعضا. جمعوا بين يديه، عمل لهم صح التعبير تمام عسكري، يعني بدأ يعدهم وعرض عسكري أمامه. لاحظ أن أحد هؤلاء الجنود غاب وهو الهدهد، فالتفت سليمان إليهم قال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ ثم بدأ يهدد ليجعله عبرة للمعتبرين. قال بعدها لما سأل عن الهدهد قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الله تعالى: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم بين الهدهد أنه خرج من الشام حتى وصل إلى اليمن، رأى تلك المرأة التي تملكهم وكان لها فعلا ملك عظيم، ثم وجدها هذا الهدهد تسجد للشمس من دون الله. سليمان عليه السلام لما جاءه هذا الخبر كما تقدم معنا في الحلقة الماضية أراد يتأكد، ليس مباشرة اتخذ قرارا معينا، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب كيف يتأكد؟ لم يكن في وقتهم يعني عندهم مراسلات عبر البريد يعني السريع أو عبر الهاتف أو الانترنت أو نحوه. أعطاه رسالة قال: أريدك أن توصلها إليهم، طر يا الهدهد كما طرت وذهبت إليهم ونظرت، أنت تعرف الموقع تماما، تدل المكان، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. مضى الهدهد حتى وصل إليهم، ألقى الكتاب إلى ملكة سبأ بلقيس. نظرت المرأة إلى الكتاب، لما نظرت في الكتاب علمت أن هذا الكتاب من ملك. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الملكة بدأت تتفكر: طيب يا جماعة، الآن هذا الرجل الذي يريد أن يدعوني إلى دينه لأجل أن أعبد الله وأن أترك عبادة هذه الشمس، هل هذا الرجل فعلا يعني رجل يعيش لقضية يدعو إلى دين حقيقي، أم أن المسألة فقط حرص على الملك وعلى تكثير الأموال، فهو يقول إنني أريد كذا وكذا، يعني أن تدخلي في الدين لأجل فقط أن يحوز على مملكتي. أرادت أن تشاور الذين عندها. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن عندنا جنود، عندنا عتاد، عندنا قدرة على القتال، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. طيب، ما دام أنك تعلمين أن الملوك الأقوياء إذا دخلوا القرية أفسدوها، دكوها على رؤوس أهلها، وبدأوا أولا بأعزتها وملوكها، كيف سوف تتصرفين معهم؟ الآن هي تريد أن تعمل له اختبارا، يعني تريد تتأكد هل هذا الرجل فعلا يدعو إلى دين حقيقي أم المسألة بس سعي وراء ملك. اسمع ماذا قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا سوف أخذ من الهدايا عندي ذهب، ثياب، طعام، شيء من اللطائف التي عندي في اليمن، وارسلها مع مجموعة من الرسل إلى جهته في الشام، ثم أنظر بعد ذلك كيف يتعامل مع المرسلين. المرسلون سوف يردون علي الخبر، سوف يقولون إنه فرح فرحا شديدا بهذه الهدايا وهذه اللطائف، وشكرنا وبدأ يقسمها على أصحابه، وظهر عليه الفرح والسرور. إذن هو رجل يعيش لأجل أمر دنيوي، هو ملك يحب اللطائف، يحب الأشياء الجديدة. إذا كان هذا هو قصده، نحن ممكن أن نقف أمامه وأن نقاتله، لأنه يقاتل لأجل دنيا، ونحن عندنا من الدنيا يمكن أكثر ما عنده من ناحية القوة. أما إذا كان الرجل يدعو إلى دين ولم يقبل هذه الهدايا، وقال: الذي بيني وبينكم أكبر من مسألة هدايا، يا جماعة أنا أدعو إلى دين، أنا أريد أن يعبد الله، أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، فأرسلت هؤلاء المرسلين وذهبوا إلى هناك. كيف تصرف سليمان وقد رأى أنواع الهدايا واللطائف كلها بين يدي؟ اسمع ماذا قال الله: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال للجنود الذين جاءوا إليه بالهدايا، قال: اذهبوا إلى ملكتكم بهداياكم التي معكم. أنتم تظنون المسألة فقط أن تمدونني بمال، أنا عندي من الأموال، آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنت فرحان بعشرة كيلو ذهب جايبها معك، فرحان بشوية فضة، فرحان ببعض الملابس وبعض الطعام، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنا أعلمكم الشغل الآن، أنا أبين لكم الآن كيف أتعامل معكم. ارجع إليهم، ارجع إلى اليمن، ما أخذ ولا هدية منها. أنتوا الآن تريدون أن تغروني في ديني، تريدون أن أضيع مبادئي، ارجع إليهم. طيب والقرار: فلنأتينهم بجنود، ما قال بجنود أقوياء أو بجنود أشداء، لا قبل لهم بها، يعني سأرسل إليهم جيشا يكون أوله عندهم وآخره عندي، يعني من طول الصف في الجيش يصل أوله إلى اليمن وآخره لا يزال عندي، ما بعد جاء دوره في الصف. عجيب. إذن كم عدد هالجنود؟ ملايين ملايين، سوف يقطعون هذه المئات الكيلومترات حتى يصلوا إلى هناك، مع كثرتهم سوف يصل أولهم وآخرهم عندي. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا زد على ذلك والقرار، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وصلت الرسالة إلى هناك، وجاء أولئك المرسلون، قالوا: يا أيها الملكة، ترى المسألة ما هي بلعب، هذا رجل قوي، عنده جنود متنوعة، عنده جن يقاتلون معه، عنده إنس، عنده حيوانات، لا تحاولي أن تحركيه، هذا رجل قوي جدا، هذا ألقى الهدايا في وجوهنا، عنده من الأموال الشيء العظيم، هذا ما يقاتلك لأجل أموال يريد أن يحصلها، عنده كفايته، لكنه يقاتلك لأجل دين. أرسلت إلى سليمان، قالت: خلاص أنا آتي إليك وأتفاهم أنا وياك، وأهم شيء لا يقع بيننا وبينك قتال. سليمان عليه السلام لأجل أن يبين لها عظم قوته التفت إلى الجنود الذين عنده، قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من منكم يستطيع أن يأتي بالعرش اللي هي جالسة عليه الآن يا جماعة؟ المرأة في الطريق، فيقول: من منكم يستطيع أن يأتيني بالعرش اللي هي جالسة عليه؟ يأتيني به هنا. يذهب ويحمل يفكه من مكانه في الأرض ويأتي به بين يدي هنا. يا جماعة شفتوا الملك يعني يصل إلى هذه الدرجة من العظمة والكبر والسلطان. فمباشرة بدأ الجنود الذين عنده يعرضون خدماتهم. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال واحد من الجن عنده، قال: يا سليمان، أنت مجلسك يبدأ مثلا من بعد الفجر إلى الظهر، صح؟ نعم صحيح، قبل أن تقوم من مقامك، قبل لا ينفض الدوام، قبل لا ينتهي المجلس الأول. أنا أذهب الآن قبل ما تقوم الظهر يكون العرش عندك. طبعا أولئك يا جماعة يبغالهم حتى يصلوا إلى الشام يبغالهم قرابة شهر مشي. قال سليمان: لا لا لا، هذا وقت كثير، يعني تأخذ 5-6 ساعات حتى تأتيني بعرش من اليمن؟ لا هذا كثير. فتكلم جندي آخر، ما ندري من الإنس من الجن، جندي آخر، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول قبل لا تأشر بعينك يكون عندك. وقيل قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أنت الآن يا سليمان تنظر إلى رجل على بعد 1.5 كيلو أو 2 كيلو تنظر إليه الآن، يعني هذا أقصى ما يبلغه طرفك. أنا قبل أن يصل هذا الرجل ويقف بين يديك، قبل أن يرتد إليك طرفك يكون العرش بين يديك. ذاك الرجل يا جماعة حتى يمشي لمدة 1.5 كيلو إلى سليمان أو 2 أو 3 كيلو اللي هي نهاية البصر، قد يحتاج إلى قرابة 1/4 ساعة إلى 20 دقيقة مثلا حتى يكون بين يدي سليمان. فهذا الجندي يقول: يا سليمان، يا نبي الله، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وافق سليمان. قال الله: فلما رآه مستقرا عنده، مباشرة العرش بين يدي. طيب ماذا فعل سليمان لما رآه مستقرا عنده؟ هل عمل حفل ليبين للناس قوته، أم أنه قام وعمل مثلا يعني استعراضات ويعني وليمة طعام ولأجل أن يبين للناس مثلا أني أنا ملك وأنا قوتي، شوف في خلال يا جماعة دقائق جبنا عرش من اليمن حتى وصلناه إلى الشام؟ لا، اسمع ماذا قال الله. وهذا حال المؤمنين يا إخواني وأخواتي، يعني ينبغي على الإنسان فعلا إذا تجددت له نعمة مباشرة يشكر الله تعالى. وهذا يا جماعة ترى ظاهر في سليمان. شوف سليمان في المرة الأولى لما أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لما سمع سليمان كلامها وفهم عباراتها قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها، زين، ثم تذكر أن هذه نعمة أنعمها الله تعالى عليه، فقال الله: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شوف لما رأى النعمة الجديدة شكر الله تعالى عليها. الآن فلما رآه مستقرا عنده ماذا فعل؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سليمان جاء العرش بين يديه، كيف تصرف سليمان مع هذا العرش؟ ماذا فعلت بلقيس لما وصلت إلى سليمان؟ كيف تعامل معها عليه الصلاة والسلام؟ هل أسلمت بلقيس أم لم تسلم؟ ما هو حال الجن مع بلقيس لما رأوها؟ ماذا فعل سليمان لاستقبال بلقيس؟ ما هي الطريقة التي فعلها لاستقبالها؟ كيف صارت حياتها؟ هل رجعت إلى قومها في اليمن أم بقيت معه في الشام؟ كل هذا إن شاء الله تعالى سنكمله لكم في الحلقة القادمة في قصة آية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وهذا أخوكم الداعي لكم بالخير محمد عريفي يودعكم إلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.